خلص الكلام، خلص الكلام وانت الامان بعد اللي كان في البيت حبايب اهل واللي في الشارع جيران. كفك عافي قلبك وافي عقلك بقى فين الدهاء؟ الارض منها احنا ولا عايشين في السماء؟ وعشان نعيش فيها يكون البدء زي الانتهاء، فكفاية تسمعها ألف وتروح تردد فيها ياء. خلص الكلام، خلص الكلام والداء خلاص أصبح وباء، والكل عامل فهلوي وإنه مش زي اللي داء، اللي اتنسى نرميه بعيد عن حينا قبل البناء، واللي انهدم بنعيد بناؤه قبل ما يجينا الفناء. خلص الكلام، خلص الكلام وانت الامل، فالزم حدود الانتماء، تحيا لنا قبل الوطن اللي انت له درع الوفاء، فبلاش تصدر له الغباء وتصب له كاس البلاء، تصبح له عاشق بالغنى وكفن هدية بالمساء. خلص الكلام، خلص الكلام، يبقى انت وانت هو او هي استعدوا للنداء، أول قرار الحجر من بدايات الشفاء، يلزمه بيتك طالما تحسب ميزانك بالذكاء، أيام شقى قبل السلامة أو هنا قبل العزاء. خلص الكلام وانت الأمان بعد اللي كان في البيت حبايب أهل واللي في الشارع جيران.